بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 47 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 12 من شهر جماد الآخر 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثني أبي عن علي عن أبي داود عن يحيى قال: حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها، فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا؟ فيقول: من شئت من خلقي. فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الروايات عن السلف بعد ذكر الأحاديث في حقيقة الميزان، ومنها هذا الأثر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها. هذا الأثر موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه، وثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا الأثر ثابت عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وله حكم الرفع. قال: يوضع الميزان يوم القيامة، ولو وضع في كفته السماوات والأرض لوسعتها، أي لوسعت الكفة السماوات والأرض. وهذا دليل على عظم الميزان وعلى عظم كفتيه، وهذا الأثر هو دليل لمن قال إن الميزان واحد، وأنه ليست هناك موازين متعددة، وإنما هو ميزان واحد. وهذا الميزان عظيم، بحيث لو وضعت السماوات والأرض في كفة من كفتي الميزان لوسعت هذه الكفة السماوات والأرض. قال: فتقول الملائكة: ربنا لمن يوزن بهذا؟ فيقول الله عز وجل: من شئت من خلقي. تقول الملائكة: هذا الميزان العظيم لمن يوزن به، ما الذي يجعل فيه؟ فيقول الله عز وجل: من شئت من خلقي. من شئت من خلقي ممن يوزن لهم. وقوله تبارك وتعالى: من شئت من خلقي، دليل على أن الذين يوزن لهم هم المؤمنون، وأما الكفار فلا يوزن لهم، لأن الوزن إنما يكون لمن كانت له حسنات وسيئات، وأما الكفار فليس لهم حسنات، لأن أعمالهم حابطة بالكفر والشرك، وإنما يوزن لمن كان له حسنات وسيئات. ولهذا قال الله عز وجل في الكفار: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كما سيأتي في تفسير السلف لذلك. فهذا الدليل على أن الوزن يكون لبعض الخلق ويكون للمؤمنين، لأن المؤمن هو الذي له حسنات وسيئات، وأما الكفار فإنهم لا حسنات لهم، وإنما يجازون بكفرهم وشركهم ويدخلون النار دون وزن. قال: فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك. تقول الملائكة لما ترى من عظمة الميزان وما أعد الله عز وجل لوزن أعمال العباد من هذا الميزان العظيم، ما عبدناك حق عبادتك. لاحظوا هذه الكلمة تقولها الملائكة، والملائكة هم الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم عابدون الله الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله طرفة عين، ومع هذا يقولون ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. وهذه هي الحقيقة العظيمة التي يجب أن يعلمها كل مسلم، أن الخلق كلهم لو عبدوا الله عز وجل ومن قطعوا عن عبادة الله طرفة عين ما عبدوا الله حق عبادته، لأن الله عز وجل إحسانه لخلقه عظيم، هو الذي أوجدهم وهو الذي خلقهم وهو الذي هداهم وهو الذي جعل لهم هذه النعم، وما يطاع الله عز وجل إلا بأمره وإذنه، فكيف للإنسان أن يؤدي شكر نعم الله تبارك وتعالى، وكل ما به من نعمة وكل فعل هو من توفيق الله عز وجل. ولهذا قال العلماء حقيقة الشكر أن يدرك العبد عجزه عن الشكر، يعني حقيقة الشكر لله أن يدرك العبد عجزه عن شكر الله، لأن الإنسان لا يمكن أن يؤدي نعم الله عز وجل عليه، كما قال بعض الأنبياء ونقل عن موسى إن عبدتك فمنك، وإن ذكرتك فمنك، وإن بلغت رسالتك فمنك، وقال بعضهم الحمد لله وحمدي لك من نعمك علي، الحمد لله وحمدي لك من نعمك علي، يعني لا يمكن للإنسان أن يجازي ربه وأن يجازي هذه النعم بشكر لا يكون لله عز وجل فيه عليه يد، لأنه إذا قال الحمد لله هو الذي هدى لهذه الكلمة، وإذا قال الشكر لله هو الذي هدى لهذه الكلمة، وإذا صلى ركعتين هو الذي أعانه على هاتين الركعتين، وإذا تصدق بشيء فالله هو الذي أنعم عليه بالمال وهو الذي هداه للنفقة. فلا يمكن للإنسان أن يؤدي شكر نعم الله عليه، ولكن من لطف الله ومن رحمته وجوده وكرمه ومن مقتضيات اسمه الشكور أنه يقبل الحسنة من العبد وهي قليلة وضعيفة، ويعظمها ويضاعفها حتى يأجر ذلك العبد عليها أجرا عظيما، لا لفضل العبد ولا لفضل عمله، ولكن لعظم جود الرب تبارك وتعالى وشكره وإحسانه لخلقه سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض أهل العلم في قول الله عز وجل فاتقوا الله حق تقاته، إن هذه الآية منسوخة بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لأن الناس لا يمكن أن يتقوا الله حق تقاته، فإن حق الله أن يطاع ولا يعصى ولا يغفل عنه طرفة عين، ولا يعصى لا في السر ولا في العلن، وإنما يداوم الخلق على عبادته وعلى طاعته، ولا يمكن أن يحصل هذا للناس، ولو حصل فإنهم لا يمكن أن يؤدوا شكر نعم الله تبارك وتعالى عليهم، لأن حق الله عليهم عظيم. وهذه النعم الغامرة من نعمة السمع والبصر ومن نعمة الصحة والعافية، هذه النعم التي أودعها الله فينا، لو أن الإنسان وزن عمله كله بنعمة واحدة لرجحت هذه النعمة بعمله كله، ويبقى عليه شكر بقية النعم لا يمكن أن يؤديها. ولكن من فضل الله أنه يقبل الحسنة ويضاعفها ويجازي العبد عليها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأما السيئة فإن الله عز وجل يكتبها عليه سيئة واحدة، فإذا تاب إلى الله منها تاب الله عليه، وأما الحسنات فإنها لا تذهب وإنما تبقى في ديوانه، لا ينقصها شيء ولا يذهب بها شيء، إلا أن يقع والعياذ بالله في الشرك، فإن الشرك محبط للعمل. لكن ما دام أن الإنسان على الإيمان وهو يجاهد نفسه على طاعة الله يسر بحسنته وتسوءه سيئته ويستغفر الله عز وجل، إذا أنعم الله عليه شكر وإذا أذنب استغفر ويستعين الله على طاعته وعبادته فهو على خير، ولن يدخل أحد الجنة بعمله كما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. فهذا النبي الكريم كل أعمالنا في ميزان حسناته يوم القيامة، لأنه هو الذي دلنا على الخير وأرشدنا إليه وصبر على هدايتنا، فحسنات هذه الأمة في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يقول لن أدخل الجنة بعملي. وهذا حق يبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم عبادته لله، إلا أن حق الله عظيم، لا يمكن للناس أن يؤدوا شكر نعم الله تبارك وتعالى، خصوصا مع قصر أعمال هذه الأمة، فإن أعمار هذه الأمة من 60 إلى 70، وقل من يتجاوز ذلك، ومن تجاوز هذا السن لربما كان في حال ضعف وثقل كما ترون، يضعف في الركوع والسجود وفي القيام والجلوس، فالإنسان مآله إلى ضعف، لا يمكن أن يؤدي عبادة الله عز وجل. وكان الناس في الأمم الماضية تطول أعمارهم إلى 1000 سنة وأكثر أو أقل بقليل، ولهذا قيل لامرأة من الأمم الماضية إنه ستأتي أمة في آخر الزمان متوسط أعمارهم من 60 إلى 70، قالت لو كان عمري كذلك لقضيت هذا العمر ساجدة لله، فيرون أن هذا العمر يسير وأنه قليل بالنسبة لأعمارهم. ومع هذا نحن نفرط في كثير من الأوقات وفي كثير من الأعمار، وهذا من هداه الله مع التفريط. وأما من أعرض عن دين الله وعن ذكر الله واشتغل بالدنيا فلربما لم يفق إلا في آخر العمر، ولربما مات وهو في غفلة وسهو، خصوصا مع هذه الفتن وهذه الملهيات وهذه الأمور التي شغلت الناس، شغلت القلوب وشغلت الأسماع والأبصار، وشغلت الناس عن دينهم وعن عبادتهم وما خلقوا من أجله. فإن الله ما خلقنا للعب، وما خلقنا للهو، وما خلقنا لأن نعمر الدنيا، وإنما خلقنا لعبادته، كما قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لهذه الغاية العظيمة خلقنا لعبادة الله، فيجب أن تستغرق الأعمار في عبادة الله وفي طاعة الله وفي ذكر الله وفي شكر الله. وإذا أمضى الإنسان عبادته على هذا النحو استحق السعادة الأبدية والعمر المديد الذي لا انقضاء له ولا انقطاع له، والخلود في جنات الخلد وفي أعظم درجات الجنة إذا أدى هذه العبادة التي شرعها الله عز وجل وخلقه من أجلها. وإذا حاد عن الطريق ومات على الشرك ومات وهو لم يؤدي هذه العبادة فإن مآله إلى النار والخلود فيها والعياذ بالله. هذه الحقيقة التي يجب لكل مسلم أن لا يغفل عنها طرفة عين، أن هذه الحياة ليست دار مستقر وليست دار خلود، وإنما هي دار ومعبر إلى الدار الآخرة، والناس يوم القيامة كما قال الله عز وجل فريق في الجنة وفريق في السعير. فأهل الجنة هم أهل العبادة الذين عبدوا الله وأمضوا أعمارهم في طاعة الله، وأهل الجحيم هم أهل الشرك والنفاق الذين أعرضوا عن عبادة الله واشتغلوا بالدنيا وشغلتهم عن عبادة الله تبارك وتعالى. فالواجب على كل مسلم أن يستعد للموت وللأجل، ولا يدري الإنسان متى يأتيه الأجل وهو لا يشك في هذا المآل وهذا المصير، أنه إما في الجنة وإما في النار. والناس اليوم لو أن الواحد منهم تعرض لحرارة الشمس ما أطاقها، ولو أنه أراد أن يمسك الرغيف عندما يخرج من الأفران في الدنيا ما يطيق أن يمسك الرغيف الذي سيأكله بعد قليل بيده من شدة حرارته، فكيف بنار الآخرة التي لا يمكن أن توصف ولا طاقة للناس بها، بل إنها فضلت على نار الدنيا 70 ضعف. قال الصحابة رضي الله عنهم: أما إنها كافية، يعني لو لم يكن من نار الآخرة إلا نار الدنيا كافية في العذاب، لكن نار الآخرة فضلت على هذه النار 70 ضعف، أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت. نارنا الآن لا نرى فيها البياض والسواد، وإنما تبلغ أعلى درجات حرارتها فيحمر الحديد كما تلاحظون في النار، ويكاد يميل إلى البياض مع شدة الحرارة، لكنه لا يكون أبيض. وأما نار الآخرة فتنتقل هذا اللون من شدة الحرارة من الإحمرار إلى الأبيض الخالص، ثم ينتقل إلى مرحلة أخرى إلى السواد الخالص. هذه نار الآخرة، وهذا ما أعده الله لأهل النار. ولهذا كان بعض الصالحين وبعض السلف الذين هداهم الله وهدى قلوبهم وأبصروا الحقائق إذا رأى نار الدنيا يخر مغشيا عليه لما يرى من النار. ونارهم أيضا نار السلف ليست كالنار التي عندنا اليوم، إنما كانوا يوقدون الأفران بالحطب، وأما نارنا اليوم كما تلاحظون عن طريق الغاز الذي هو أشد اشتعالا من الحطب، وتكون هذه الأفران شديدة الحرارة، ومع هذا لا نتعظ ولا ننزجر ولا نرعوي ولا يحدث الإنسان نفسه بهذا المصير الذي سينتقل إليه. بعض المسلمين يؤمن بالجنة والنار ويؤمن بالحساب، وعامة المسلمين وكل المسلمين يؤمنون بذلك، لكنه في غفلة عن أكل الحرام، يأكل الحرام ولا يبالي بما وقع في يده، وحالهم كما قال القائل: الحلال ما حل في يدي والحرام ما لم تناله يدي. هذا حال بعض المسلمين، يطعم الحرام ويوكل أولاده الحرام ولا يبالي بما اكتسب، وبعضهم مقيم على المعاصي والذنوب والفجور والزنا وشرب الخمر والموبقات، ولا يكاد يحدث نفسه بالتوبة والرجوع والإنابة، وكأنه في مأمن من هذا العذاب. فهذا تمام الغفلة والعياذ بالله. لا يزال المؤمن بخير ما دام يرى أنه مقصر، وما دام يتوب ويستغفر وينيب إلى الله ويحدث نفسه بالتقصير. وأما إذا أغلق على قلبه والعياذ بالله وحصل له كما قال الله عز وجل: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فإنه في هلكة عظيمة وعلى خطر عظيم. وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يخشاه قبل أن يختم على هذه القلوب وقبل أن تسود هذه القلوب. فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. لا يزال المؤمن يجاهد نفسه وينقي قلبه ويصفي قلبه حتى يرى الخير خيرا والشر شرا. وأما إذا انتكست القلوب وحرمت الهداية واشتبهت عليها الأمور، فلربما تقرب المسلم بالمعاصي وتقرب بالذنوب. طائفة من أهل البدع يتقربون إلى الله بما يسخطه من لعن الصحابة ومن سبهم وشتمهم، والتقرب إلى الله بالطعن في أمهات المؤمنين، وطائفة يكفرون الأئمة والعلماء والحكام، وطائفة يخرجون يفجرون المباني والمساجد ويقتلون الآباء والأمهات والقرابات، يتقربون إلى الله بهذه العظائم. وهذا غاية الفتنة، أن يكون الرجل متقربا لله عز وجل بالبدع والموبقات العظيمة. وطائفة أخرى من أهل المعاصي تقربون إلى الله بالموسيقى والأغاني. رجل يغني الدهر عمره كله في الأغاني والموسيقى، ثم يوصي في نهاية عمره كما ينقل عن هؤلاء أن ينشر تراثها الفني وأن يسعى في نشره، وهو يحتسب الأجر في هذا الأمر، يدخل السعادة على الناس بزعمه. انظروا إلى هذه العقول وإلى هذه الأفهام وإلى هذا الضلال المبين والعياذ بالله. كل هذا ليس ببعيد عن الواحد منا، إذا أعرض عن دين الله وعن طاعة الله يختم على قلبه ولا يبصر شيئا، ويحصل له الوعيد المذكور في قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من الذي يستطيع أن يملك قلبه إذا زاغ؟ لا يستطيع أحد. لو اجتمع أهل الأرض وأهل السماوات من الملائكة والإنس والجن على أن يهدوا رجلا واحدا ما استطاعوا أن يهدوه، لأن الله أراد ضلاله. لكن العبد لا يبتعد عن ربه وعن دينه، إذا أذنب بادر إلى الاستغفار والتوبة، ولا يترك الشيطان يستحوذ عليه ثم بعد ذلك يكون وليا للشيطان، يعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله، ويبتعد عن مجالس الذكر ويفرح بمجالس اللهو واللعب. كل هذه الأمور مخيفة وفيها عبر ومواعظ للمسلمين في الاستعداد لذلك اليوم والاستعداد لوزن الأعمال، فإن هذا الميزان يثقل بمثاقيل الذر، فيجب على المسلم أن يستعد لوزن الأعمال وللمرور على الصراط، وعلى أن يقف بين الجنة والنار لا يدري يؤخذ به إلى هذه أو إلى تلك. هذا موقف عظيم لا ينفع يوم القيامة الندم ولا الاستدراك ولا طلب الرجوع إلى الدنيا، وإنما اليوم يوم العمل، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل، اليوم باب التوبة مفتوح، اليوم الاستعتاب والرجوع والإنابة، كل ذلك مقبول منا ما لم تبلغ الروح الحلقوم وما لم تطلع الشمس من مغربها. فليس بين الإنسان وبين التوبة والإنابة إلا أن يقلع عن الذنب وأن ينيب إلى ربه تبارك وتعالى، ويسأل الله عز وجل أن يتوب عليه. فإذا صدق ما يقوم من مقامه هذا الذي هو فيه إلا وقد بدل الله سيئاته حسنات وقبل توبته وأصلح حاله. فتوبتنا هي كلمة يقولها العبد، ولكن أي كلمة؟ كلمة تصحبها دمعة وحزن القلب والندم على ما مضى والعزم على الاستقامة على طاعة الله. فإذا علم الله من هذا العبد ندمه على المعاصي وإقباله على طاعة الله والإنابة إلى الله، وأنه حزين على ذنبه منيب إلى ربه، قبل الله منه وبدل سيئاته حسنات، ولو مات من ساعته لكان من أهل الجنة. قال المصنف رحمه الله: قال يحيى وقوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، هو مثل قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض أقوال أهل العلم في تفسير بعض الآيات في الميزان. قال يحيى، هو يحيى ابن سلام، سبق أن نقل عنه كثيرا وهو من المفسرين المعروفين. قال وقوله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وهذا في حال الكفار، فإن الله عز وجل لا يقيم لهم وزنا. قال بعض المفسرين لا يوزن لهم أصلا ولا يقيم لهم وزنا، وقيل أنهم يوزنون فلا وزن لهم لأنهم ليس لهم حسنات. قال هو مثل قوله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهذه الآية احتج بها من قال أنه يوزن لهم لكن تخف موازينهم، وليس لهم ثقل في الموازين ولا لأعمالهم ولا لصحفهم، والنتيجة واحدة أن هؤلاء ليس لهم حسنات، فلا يوجد لكافر حسنة، لأنه لا يبقى مع الشرك ولا مع الكفر حسنة، كما قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا خطاب الله لصفوة الخلق لهذا النبي الكريم وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام ولمن قبله من المرسلين: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فكيف بغيرهم؟ فالشرك محبط للعمل، لا تبقى مع الشرك حسنة، ولو صلى وصام وزكى وعبد الله فإن الشرك محبط للعمل، إذا أتى الشرك على العمل أحبطه. ولهذا لا يوجد كافر يخرج من نار جهنم، وأما من دخل النار ولو كان معه مثقال ذرة من إيمان فإن مآله إلى دخول الجنة كما دل على ذلك الحديث الصحيح. فهذه الموجبة العظيمة: من لقي الله بالتوحيد دخل الجنة، ومن لقي الله بالشرك دخل النار وخلده فيها. وهذا هو سبب خوف الأنبياء والرسل والصالحين من الشرك، يخشون من الشرك ويخافون من الشرك خوفا عظيما، لأنه لا يبقى مع الشرك حسنة. وأما المعاصي والذنوب فإنها عظيمة وخطيرة، ولكن يبقى لصاحبها حسنات، ومآله إلى دخول الجنة بعفو الله ولطفه بالمؤمنين. وأما من لقي الله بالشرك فإنه لا تنفعه حسنة، لو عبد الله الدهر وصلى وصام وزكى وذكر الله وقرأ القرآن فإن هذه الحسنات كلها حابطة بالشرك. وهذا مما يجعل المؤمن في خوف عظيم من الشرك، ومما يوجب معرفة الشرك ومعرفة الكفر، لأن هذا الشرك أشد على الناس من الأمراض الفتاكة. كما تلاحظون الآن أقيمت المستشفيات، وأقيمت المختبرات الطبية، وأقيمت التحليلات التي تراقب هذا الجسم، تراقب ضغط الدم، وتراقب بقية الأعضاء والأجهزة، من أجل الإبقاء على هذه الحياة. هذه الحياة إلى متى؟ إلى نهاية هذه الدنيا ستنقضي، لكن الحياة الأبدية أين المستشفيات التي تعالج القلوب من الشرك، تعالج القلوب من الرياء، تعالج الناس من الكفر؟ لا يوجد مستشفى واحد يعنى بإصلاح أعمال القلوب. وهذا مما يدل على الخطر، أن هذا علم قل من يعتني به، حتى بعض أهل العلم، قليل من أهل العلم من يعتني بهذا الباب. فحديث الناس اليوم أكثره في الأعمال الظاهرة، في الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولكن أعمال القلوب والعناية بالقلوب والعناية بتطهير الأعمال من الرياء والنفاق والخوف من الشرك والخوف من الوقوع من الشرك، هذا قل من يعتني به. ولربما بقي الرجل يعني الدهر وهو يشرك بالله ولا يدري، يعتقد أن بعض الأولياء ينفعه ويضره، ويعتقد أن فلان صاحب القبر الولي الفلاني يملك له النفع والضر، وهو يصلي ويصوم ولا يسأل عن هذا الأمر، لأن في غفلة يسأل عن الصلاة ويسأل عن الحج ويسأل عن الأموال والنفقة، لا يسأل عما يعتقده في ربه وما يعتقده في الأموات وما يعتقده في الصالحين، فيبقى على شركه، لا يجد من ينبهه لهذا الأمر لأنه لا يفصح ولا يتكلم. ولكن الإنسان على نفسه بصيرة، ينبغي للإنسان أن يراقب الله في قلبه وفي توحيده، وأن يكون على خوف من الشرك يراقب نفسه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر حياته يقول: لا زلت أجدد إسلامي. إسلامنا يجب علينا أن نجدده في كل لحظة، لأنه هو رأس المال، وإذا فقدت التوحيد لا ينفع عمل، لا صلاة ولا صوم ولا عبادة، عمل 60 سنة يحبط بكلمة واحدة، كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليلقي الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. أي كلمة هذه التي تحبط العمل وتهوي بصاحبها في النار 70 خريفا؟ هي كلمة الشرك، كلمة الكفر هذه النعم، كلمة دعاء غير الله، يدعو الأولياء والصالحين: يا فلان ويا سيدي فلان ويا ولي فلان ويا فلان المدد أعطنا ويسر لنا وافعل لنا. يسألون الأموات ويسألون أهل القبور ويتوجهون للصالحين ويدعونهم من دون الله، هذا الشرك المحبط للعمل. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما أمرنا بعبادة الملائكة ولا بدعاء الأنبياء والصالحين ولا بدعاء المقبورين ولا بدعاء الأولياء الصالحين، بل ولا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرنا بعبادته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذكر قاعدة عظيمة ينبغي لكل مسلم أن يستحضرها، يقول: الوسائط بيننا وبين الله في التبليغ. الله جعل بيننا وبينه وسائط في التبليغ. دين الله ما عرفناه مباشرة بأن نسمع كلام الله مباشرة، وإنما عرفناه عن طريق نبينا صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغه جبريل، إلا ما كان من الوحي بشرع هذه الصلاة وبفرض هذه الصلاة شرعها الله عليه في السماء وسمع كلام الله وفرض عليه هذه الصلوات الخمس بسماعه لكلام ربه تبارك وتعالى. وأما بقية الدين فتلقاه جبريل، تلقاه نبينا صلى الله عليه وسلم من جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فما سمعنا كلام الله، ولا يوجد مسلم الآن يستطيع يقول خاطبني ربي سمعت كلام الله، وإنما الواسطة بيننا وبين الله في التبليغ هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وهكذا العلماء الذين يبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوسائط بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة وفي معرفة الدين. وأما العبادة فلم يجعل بيننا وبينه واسطة بأن يسجد لمخلوق ويبلغ هذا المخلوق رب العالمين. العبادة مباشرة من هذا المخلوق إلى رب العالمين فوق العرش، تعبد الله وتدعو الله تتوكل على الله وتستعين بالله. ولم يجعل الله بيننا وبينه وسائط، لأنه سميع بصير عليم خبير لا تخفى عليه خافية. بل نحن الآن لو أن أحدنا أمر غيره أن يبلغ رسالة لمخلوق لربما نسي هذا المرسل أن يبلغ ويقول نسيت، فالناس ينسون. وأما رب العالمين فإنه لا ينسى عباده ولا تخفى عليه خافية، وكل ما تتضرع به إلى الله في ركوعك وفي سجودك في سائر أحوالك فالله مطلع عليه. الذي بجانبك في الصف لا يدري ما الذي تقول في سجودك، ولا يدري ما الذي تناجي به ربك، والله من فوق العرش يسمع هذه المناجاة ويسمع هذا الصوت، ولا يختلط عليه صوت بصوت ولا مخلوق بمخلوق. هذه المساجد العظيمة ترون أنها تزدحم بالناس، كلهم في لحظة واحدة يسجدون لله يسبحون الله ويدعون الله، لا يختلط صوت بصوت ولا يشغل الله مخلوق عن آخر، وإنما يسمع كل واحد منا ويعلم إخلاصه ويعلم مناجاته. كيف تنصرف القلوب بعد ذلك إلى غير الله؟ وهذا ربنا عليم خبير مطلع علينا. الناس ينامون ويغفلون وهو حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل عن عباده، فلماذا ينصرف الناس عنه؟ ينزل في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ما الذي يريد المسلم بعد ذلك؟ ثم يأتي من ينصرف عن الله ويقصد العلماء: يا فلان ادعو لي، يا فلان اشفع لي، يا فلان ارقيني، يا فلان افعل لي. توكل على الله، الله أرحم بك من هذا الذي تتبعه وهو معرض عنك، أرحم بك من أمك وأبيك. إذا توجهت إليه فإن الله يستجيب لك. ولا يلبس الشيطان على بعض المسلمين يقول أنا مذنب الله لا يستجيب لي. لو أن الله ما استجاب إلا للصالحين ما استجاب لواحد منا، لأن كلنا لنا ذنوب، كلنا نخطئ الليل والنهار، لكن هذا من رحمة الله، يغفر للتائبين ويقبل توبتهم. والله عز وجل إذا كان يستجيب للكفار كما قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا ركبوا في الفلك وأحاطت بهم الأمواج قالوا: يا رب يا رب، ما يدعون المسيح ولا عزير ولا الأصنام ولا الأفلاك، يدعون الله. لما أحاطت بهم الأمواج ورأوا الهلاك قالوا: يا رب، خذوا يتضرعون إلى الله. فإذا نجاهم إلى البر رجعوا إلى شركهم. سبحان الله، الله يستجيب لهؤلاء المشركين ولا يستجيب لك أنت أيها المسلم الموحد الذي تصلي وتعبد الله، تحتج بالذنوب وتعرض عن الله وتذهب إلى الناس ادعوا لي. أفضل ما تكون منزلة العبد عند الله أن تدعو الله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا أردت الرقية فارقي نفسك، لا تذهب لفلان ولا فلان. من الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبائل من العرب أو من العجم أو ذكر فلان بن فلان؟ ذكر صفات، قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذه شروط دخول الجنة بلا حساب ولا عذاب. لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم الرقية. إذا أصابهم المرض أخذ يرقي نفسه بأسماء الله وصفاته وبكلام الله، وإذا سأل سأل الله. لا يتطيرون، لا يتطير بالطيور ولا بفلان ولا بفلان ولا باليوم الفلاني، ولا يذمون الأيام ويصفونها بالنحس، وإنما يتوكلون على الله. لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ويدعون الله ويتوجهون إليه بحاجاتهم. هم عبيد لله بكل حال وفي كل حال. إذا أصابه المرض هو عبد لله، وإذا أصابته النعمة هو عبد لله. لا يكن حالنا إذا أنعم على أحدنا بطر، وإذا ابتلي كفر ولجأ إلى غير الله، بل العبد الذي محص والذي هداه الله هو عبد لله في السراء والضراء، كما جاء في الحديث: عجب الله لأمر المؤمن وإن أمره كله خير، إذا أصابته سراء شكر وإذا أصابته ضراء صبر، وليس ذلك لغير المؤمن، وهو على كل حال في خير عظيم. فالمؤمن أعظم درجاته وأعظم منزلة له عند الله أن يكون متوكلا على الله. كان الصحابة رضي الله عنهم عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنفر منهم أن لا يسألوا أحدا شيئا، فكان الواحد منهم على راحلته. كانوا قديما يستقلون الإبل، تعلمون الإبل ومدى قامت هذه الإبل هذه الناقة وهذا البعير، فيسقط صوته وهو على ناقته وبجانبه رجل يعني على الأرض، فينزل عن راحلته ويأخذ صوته ويرجع إلى ظهر راحلته. لماذا؟ يقولون: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وسلم أن لا نسأل أحدا شيئا. كانوا يعظمون أمر الله عز وجل، يعظمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يقول لأصحابه: اجلسوا. فسمعه رجل وهو خارج المسجد في الطريق، في قارعة الطريق في شدة الشمس، فجلس في قارعة الطريق. قيل له: لماذا جلست؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا، فوالله لا أسمعه يأمر بأمر إلا امتثلت. قالوا: رحمك الله، ما أرادك النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أراد من داخل المسجد. قال: والله لا أسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول شيئا ولا أمتثل. انظروا إلى هذه الطاعة ولهذا الامتثال. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية عشية خيبر، وكان به رمد، فجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: ما تشوفت إليها إلا ذلك اليوم. ليس طمعا في الرئاسة، ولكن طمعا في هذه الصفات: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فسأل عن علي في الصباح، سأل عن علي، فقيل إنه أرمد. فجيء به يقاد للنبي صلى الله عليه وسلم لا يبصر طريقه، ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في عينيه عليه الصلاة والسلام، فعاد سليما معافى كأنه ليس به مرض. يقول رضي الله عنه: بعد ذلك فما أصابني الرمد بعد ذلك، وما أصابه مرض في عينيه. فهذا بركة ريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال أعطاه الراية وقال له: أنفذ على رسلك وقاتلهم حتى يستجيبوا لأمر الله. وقال له: أنفذ على رسلك، لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فسار قليلا ثم تكلم وقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ قال الراوي: ولم يلتفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انفذ على رسلك ولا تلتفت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك، لكن كانوا يعظمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا ساد الصحابة. أما حالنا اليوم، تجادل الرجل، تناقشه: يا فلان، يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي، يقول: لا، هذا ليس في الحرم، أنت في الحرم. يا فلان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما زاد عن الكعبين ففي النار، يقول: لا، قال العلماء لا بأس به. أين الإيمان وأين الإسلام وأين صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حال الأمة اليوم إلا من رحم الله. سياستنا الآن يريد بعض الجهل أن نستقيها من الغرب والشرق، يستبدلون حكم الله بالأحكام الوضعية، يبدلون أحكام الله، يبارزون الله بالمعاصي. الله عز وجل أمر هذه المرأة أن تكون في حجاب وستر، يريدون أن يجعلها كالنصرانيات وكاليهوديات وكالمشركات. الله عز وجل حرم الزنا ويريدون أن يشيعوا الزنا في بلاد المسلمين. هذا حال كثير من المسلمين إلا من رحم الله. ولهذا لا تتعجب أن يسلط الله علينا أعداءنا، يسومون سوء العذاب ويذلوننا هذا الذل، ينتهكون أعراضنا ويفجرون بنسائنا ويحتلون أراضينا ويدنسون مقدساتنا. لماذا؟ هل لأن يعني قمنا بدين الله وخذلنا الله؟ لا والله، لكن لأن لم نحقق الشرط: إن تنصر الله ينصرك. ما نصرنا الله في ديننا وفي عبادتنا. لا نقول أن الأمة كلها يعني تركت الدين، لا يزال في الأمة خير، لكن كثير من المسلمين إلا من رحم الله لا يعرفون حقيقة التوحيد ولا يفرقون بين سنة وبدعة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عندهم كقول عالم من العلماء، يؤخذ منه ويرد. إذا لم ترجع الأمة إلى ما كان عليه الصحابة فلا يترقب نصر ولا توفيق من الله عز وجل، لأن هؤلاء الخلق ليس بينهم وبين الله نسب. نحن ما نصرنا الله وما نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم عرب ولأنهم يتسمون بمحمد وأحمد وبعبد الله وبعبد الرحمن، نصرهم الله لأنهم أقاموا دين الله. فإذا تخلينا عن هذا الأصل العظيم فإن الله عز وجل ليس بينه وبين أحد من الخلق نسب، لا يهود ولا نصارى ولا عرب ولا عجم. بنو إسرائيل كانوا أفضل الأمم، فضلهم الله، فلما تخلوا عن دين الله أذلهم الله. العرب كانوا خيار الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتحوا الأمصار العظيمة، لما تخلوا عن دين الله عز وجل أذلهم الله. ليس بين الله وبين أحد من الخلق نسب، وإنما الذي بين الخلق وبين الله عز وجل كما قال الله: إن تنصروا الله ينصركم. إذا نصرنا الله في ديننا في عقيدتنا وفي تحكيمنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمورنا، في سياستنا، في معاملتنا لحكامنا، في معاملتنا لنسائنا، في مناهجنا الدراسية، في علاقاتنا الشخصية، في تجارتنا، في بيعنا، في علاقاتنا بكل الناس، عند ذلك سيرجع لهذه الأمة عزها ونصر الله عز وجل لها، لأنها نصرت الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد أنه قال: كان من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأدلة من الكتاب والسنة وبعض أقوال السلف في تفسير بعض الآيات في الميزان وأنه حق، نقل هنا بعض أقوال الأئمة من السلف على إثبات الميزان، كما نقل هنا عن زهير بن عباد أنه قال كان من أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق. هؤلاء كبار أئمة السلف كلهم يعتقدون هذه العقيدة ويذكرون أن الميزان حق وأنه دلت عليه الأدلة، ولهذا يجب على كل مسلم أن يعتقد هذه العقيدة وأن يعتقد أن الميزان حق، ولا يلبس عليه أهل البدع الذين يقولون أن هذا الميزان هو مثل ضربه الله للعدل. ليس هناك ميزان وليس هناك كفتان، وإنما هو مثل ضربه الله للعدل كما يقول بعض أهل البدع. احذروا من هذه الأقوال، هذه عقيدتكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال سلفكم الصالح، كلهم مجمعون على هذه العقيدة. قال المصنف رحمه الله: قال ابن وضاح: سألت يحيى بن معين عنه فقال حق. نعم، هذا أيضا في سياق نقل أقوال الأئمة في أن الميزان حق. قال: سألت يحيى بن معين وهو الإمام المشهور فقال حق، يعني أن الميزان حق. قال المصنف رحمه الله: قال محمد: ورأيت في تفسير الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هو ميزان له لسان وكفتان. ثم ذكر هنا الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الميزان: هو ميزان له لسان وكفتان. وهذه الجملة اشتهرت عن الأئمة في كتب الاعتقاد أنه ميزان حقيقي له لسان وكفتان، دلت الأدلة على الكفتين كما تقدم وجاءت في الكتاب والسنة، وأن إحدى الكفتين للحسنات والأخرى للسيئات، وهذا أمر واضح في دلالة الأدلة عليه. وأما اللسان فهو ما يكون بين الكفتين كما هو معروف، فاللسان له لسان ثابت ولسان متحرك، فهذا الثابت هو الذي إذا وافقه المتحرك هذا دليل على تكافؤ الكفتين، وإذا مال إلى جهة فهذا دليل على ثقل إحدى الكفتين. وهذا الميزان إلى وقت قريب موجود ويعرف عند التجار أنه لسان، أن له لسان يكون متحرك، وأنه إذا وافق هذا اللسان الثابت اللسان المتحرك أو علامة جعلت بين الكفتين فهذا دليل على تكافؤ الكفتين. هذا اللسان لم يرد في الأدلة ولم يرد في النصوص أن الميزان له لسان، لكن قال العلماء هذا معروف باللازم لأنه كل ميزان له لسان، فقالوا مبالغة في إثبات الميزان. وفي الرد على بعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون الميزان قالوا: ميزان له كفتان وله لسان لإثبات حقيقة الميزان وأنه ميزان حقيقي. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نسأل الناس شيئا، يقول: فهل سؤال الناس عن الوظائف والأعمال الشاغرة تدخل في ذلك؟ السؤال على قسمين: إذا كان لحاجة وتقتضيه المصلحة وسأل الناس بعض ما لا تتحقق المصالح إلا به فهذا مباح وهذا أمر جائز ولا بأس بذلك وليس هذا من الذنوب. وهناك مسائل لا تقتضيها الحاجة وإنما من توسع الناس في المسائل، مثلا يسأل الرجل ادعو لي أو يطلب منها أن يرقيه أو أن يطلب منه شيئا يعني هو مستغني عنه فهذا لا ينبغي. لكن لو سأل غيره الدعاء أو الشفاعة أو أمر من الأمور هذا جائز، لكن الأكمل والأفضل أن لا يتوجه لمخلوق وإنما يسأل ربه تبارك وتعالى. أما الأشياء التي تقتضيها مصالح الناس مثل يعني أن يسأل الرجل إذا لم يعرف طريق المسجد أين المسجد، أو يسأل العلم خفي عليه شيء من العلم يسأل، أو بعض الأمور التي تقتضيها المصالح وهو متوكل على الله فلا بأس بذلك. لكن التوسع في سؤال الناس حتى سؤال الناس الأموال كلما استغنى الإنسان ولم يسأل غيره واستغنى بما رزقه الله وتوكل على الله فإن هذا أفضل له. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول ما الفرق بين الحساب والميزان؟ الحساب هو محاسبة الناس على أعمالهم من الحسنات والسيئات، ومنه العرض ومنه المناقشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك. والعرض هو أن تعرض السيئات والحسنات على العباد ثم بعد ذلك يغفر الله للمؤمنين السيئات، فهذا هو العرض. وأما الحساب فهو النقاش. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب هلك، فهذا الحساب. ومنه تطاير الصحف وقراءة الصحف، هذا كله داخل في الحساب. أما الميزان فهو بعد ذلك توزن الأعمال. قال بعض العلماء الميزان لمعرفة مقادير الأعمال، والحساب يكون لمعرفة أهل النجاة من أهل الهلاك، وأما الميزان فلمعرفة مقادير الأعمال، وبه أيضا تعرف يعني نجاة الناس. إذا رجحت كفة الحسنات نادى مناد فاز فلان ابن فلان فوزا لا يخسر بعده، فيغبطه أهل الموقف على ذلك. وإذا رجحت كفة سيئاته نادى منادي أن فلان خاب وخسر، ثم بعد ذلك إن شاء الله وأراد الله عز وجل نجاة بعض هؤلاء يأذن فيهم بالشفعاء أو يرحمهم الله برحمته وفضله، وإلا فإن مآل هؤلاء إلى النار، فإن كانوا من أهل الشرك فإنهم يخلدون فيهم ولا يقبل الله فيهم شفاعة، وأما أهل المعاصي فإن مآلهم بعد استيفاء عقوبتهم في نار جهنم والعياذ بالله إلى الخروج منها ودخول الجنة. أحسن الله إليكم. يقول كيف نثبت اللسان للميزان إن كان أثر ابن عباس موضوع؟ هذا مما ذكره العلماء، قالوا إن هذا لازم إثبات الميزان وإثبات الكفتين، فليس معتمد أهل العلم على أثر ابن عباس فقط، وإنما لما جاء أيضا عن السلف وهو لازم إثبات الكفتين. لكن لو قال إنسان أنا لا أثبت اللسان لأنه ليس عليه دليل، وأثبت الميزان الحقيقي وأن له كفتين، فإن هذا لا يضره إن شاء الله، لأن هذه مسألة لم يرد بها نص. لكن من قال من أهل العلم موافقا للسلف فيما جاء في بعض كتبهم فأيضا لا يشدد عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل الاستماع للقرآن وتشغيله في البيت بنية الرقية يعد من الاسترقاء؟ لا تشغيل القرآن عن طريق الأشرطة وعن طريق هذه الأجهزة هذه ليست من الرقية، بل حتى عندما يسمع قراءة القارئ مباشرة هذه ليست رقية، وإنما هذا سماع. القرآن العبادة المتعلقة به أنواع، منها القراءة وهو أن يقرأ الرجل القرآن يتلو كتاب الله، فهذه عبادة الله بقراءة القرآن. النوع الثاني عبادة الله بالاستماع للقرآن، وهذا مستمع وليس بقارئ، لكنه يؤجر على استماعه كما أن الأول يؤجر على تلاوته وعلى قراءته. والنوع الثالث هو قراءة القرآن للتدبر والتفقه، وهذا تدبر وتفقه وتعلم، وهو عبادة عظيمة تبنى على التدبر وعلى التفقه في كتاب الله عز وجل، وهذه وظيفة العلماء كما قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والأمر الرابع ما يتعلق العبادة بالقرآن الاسترقاء بالقرآن، الاسترقاء بالقرآن أو الرقية بالقرآن، وهو أن يرقي نفسه بالقرآن وبما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أنه كان يقول: اللهم أذهب الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فيرقي نفسه بكلام الله وبالأذكار المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس الاسترقاء، وهو أن يطلب من غيره أن يرقيه، فهذا جائز لكنه مرغب في الرقية دون الاسترقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الثواب 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هم الذين لا يسترقون، وينبغي أن يفرق بين لا يرقون ولا يسترقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يرقون، فالإنسان يرقي نفسه وهذا لا يضره شيئا، بل هو من العبادة أن يرقي نفسه بكلام الله. وأما الاسترقاء هو طلب الرقية من الغير، وهو جائز ولا بأس به، لكن غيره أولى منه، وهو أن يرقي نفسه. وأما سماع القرآن عن طريق الأشرطة ووجوده في البيوت، فإذا يراد بذلك التدبر أو استماع القرآن فهو كما الذي يسمع القارئ عندما يقرأ القرآن، وليس هذا من الرقية في شيء. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: كيف لشخص أن يقرأ في الماء؟ يقول: وهل ينفث في الماء؟ وما هي كيفية النفث؟ نعم، الرقية في الماء مشروعة كما ذكر هذا أهل العلم، ونقل هذا عن بعض السلف، وهو أن يتلو كلام الله ثم بعد ذلك ينفث بريقه في هذا الإناء وفي الماء. والنفث هي مرحلة متوسطة بين النفخ والبصاق. البصاق هو أن يخرج الريق من غير هواء، والنفخ هو أن يخرج الهواء من غير بصاق، والنفث هو أن يخرج شيئا من البصاق مع شيء من الهواء، يكون هذا الريق الذي خالط أسماء الله وصفاته وكلام الله بإذن الله نافع إذا وصل الماء وشرب هذا الماء، فهذا مما ينفع بإذن الله. والنفث على مرحلتين: إما أن ينفث على مكان الوجع مباشرة، كأن يعني يصيبه وجع في يده أو في قدمه أو في عضو من أعضائه، أو يرقي غيره. والمرحلة الثانية النفث في الماء أو في الزيت أو في العسل أو ما أشبه ذلك، فإن هذا هو الذي يعني ساد بين أهل العلم وهو معروف عن السلف. وأما كتابة القرآن ثم إذابته في الماء فإن هذا لم يثبت في السنة، ولهذا لا ينبغي أن يعمد إليه. وإنما أما كتابة القرآن في الأوراق أو في شيء ثم يذاب في الماء، هذا ما ثبت. ويسأل عنه بعض الإخوة، لأنه نقل أثر عن ابن عباس أنه كان يأمر بكتابة القرآن من الزعفران ثم يذاب في الماء ويشرب، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لم يثبت في السنة، ولعله لم يثبت عن ابن عباس، ولو ثبت فالعبرة بالدليل، والذي دلت عليه الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشفاء بالقرآن هي الرقية، وهو أن يرقى بالقرآن، هذا أنفع ما يكون، وهذا الذي جربه المجربون وانتفع من كثير من المسلمين الذين أصابتهم أمراض مستعصية، وقرر الأطباء أنه لا علاج لها، فأقبلوا على الله ورقوا أنفسهم ونفثوا على أنفسهم فشفاهم الله. فهذا أعظم الأسباب في الشفاء، أعظم من المستشفيات ومن الأطباء ومن الذهاب للرقاة، أن ترقي نفسك وأنت موقن بالإجابة والشفاء من الله. وكذلك تعليق القرآن، التمائم التي تتخذ من القرآن، فإن هذا غير جائز، لأن الذي دلت عليه الأدلة هو الرقية بالقرآن لا تعليق القرآن. وكذلك تعليق القرآن في السيارات وفي البيوت بدعوى حصول البركة، البركة لا تحصل بوجود المصحف، يعني بأن يحمل ولا يعمل به، المصحف مبارك، كلام الله مبارك، لكن الذي ينتفع به من قرأه ومن عمل به لا من علقه. وإلا فكلام الله مبارك، لكن من حكمة الله أن هذا المصحف يوجد في البيت ولا يؤجر صاحب البيت في قراءته وفي الانتفاع بمجرد وجود المصحف، وإنما بما يحصل من القراءة والاستماع لكلام الله. وكلام الله مبارك بلا شك، وجوده في المصحف، وجوده في كل مكان، لكن إنما ينتفع بهذه البركة من قرأه ومن سمعه ومن تدبره ومن عمل به. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: أنا معتمر ولم أصلي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تقبل عمرتي؟ لعله يقصد الروضة. يا شيخ سبحان الله، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع الصلاة عند القبر، بل إن الصلاة منهي عنها عند القبر، وإنما الصلاة مشروعة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم تشرع زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، وأما الصلاة والدعاء لا تشرع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تدعو اذهب لمكان آخر وادعو، وإذا أردت أن تصلي فصلي في أي مكان من المسجد. وأيضا الروضة الصلاة فيها فاضلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أما أن تقصد الصلاة بالقرب من القبر للصلاة عند القبر، فهذه الصلاة ليست مشروعة ولا يؤجر عليها الإنسان إذا أراد بصلاته أن يصلي بجانب القبر، لأنه ما شرع لنا الصلاة عند القبور، وإنما شرعت لنا الصلاة في المساجد. لكن إذا قصدت المسجد وصليت في أي مكان منه حتى لو كان قريبا من القبر، لم تجد مكانا، صليت في الروضة أو في الأماكن التي أمام يعني الحجرات وأمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا القبلة تصلي، فلك أجر الصلاة في المسجد. لكن لا تقصد بصلاتك أن تكون قريبة من القبر أو أن تستقبل القبر، لأن هذا لا يشرع. وحق النبي صلى الله عليه وسلم تعظيمه وكثرة الصلاة والسلام عليه وطاعته كما ذكرت في الأدلة وفي كلام السلف وامتثالهم لذلك، لا أن نصلي عند قبره، ولا أن تأتي تقصد القبر بالدعاء، لأن هذا غير مشروع، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل لحافظ القرآن الكريم شفاعة لأهله أو غيرهم يوم القيامة؟ لا شك أن حفظ القرآن أنه من أفضل أعمال البر، والصالحون يشفعون في غيرهم، ولكن الحفظ يحتاج إلى عمل. الحفظ للقرآن خير، لكن لا بد من الفهم والتدبر والعمل به. أحسن الله إليكم. يقول: إذا خرجت من المسجد للذهاب إلى دورات المياه ودخلت بعد ذلك للمسجد، فهل علي أن أصلي تحية المسجد؟ نعم، إذا ذهبت إلى دورات المياه، لأن الدورات خارج المسجد حكما، وأما إذا ذهبت إلى الساحة تريد شيئا وترجع فلا بأس، لأن الساحة على الصحيح من المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز غيبة المبتدع؟ غيبة المبتدع إذا يراد بها التحذير منه بإخلاص وقصد ونية، ويراد بذلك التحذير من ذلك المبتدع، نعم، كما قال العلماء لا غيبة لمبتدع. وأما إذا كان للتشهي بالكلام في الناس وكثرة الخوض في أعراض الناس بدعوى أن هذا من التحذير والله يعلم ويطلع على مراد الإنسان، فإن هذه داخلة في الغيبة. غيبة المبتدع أن تكون خالصة لله، تريد التحذير، وأن يكون الكلام في المخالفين بصدق. لا يجوز لنا أن نكذب على مبتدع ولا على كافر، وإنما نذكر ما فيه على سبيل التحذير منه. وأما ما يلبس به الشيطان على بعض الناس يكثرون من الكلام في الناس بدعوى التحذير منهم وأنه لا غيبة لمبتدع، فيجب عليهم أن يراعوا مقاصدهم ونياتهم، وأن يراقبوا الله عز وجل أيضا في هذا الكلام، هل هو بحق أم لا، وهل المقام يقتضي التحذير أم لا. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يضع في صلاة الجماعة بين رجليه حقيبة أو يضع ابنه، فهل يكون بذلك قد قطع الصف؟ ما ينبغي، الصفوف هذه ينبغي أن تسوى وأن لا تترك فيها فرج، وهذه الأحذية وضعت دواليب خاصة بها، ينبغي أن تجعل في الدواليب ولا تشغل الناس. بعض الناس يعني يجعل أمامه أكوام من هذه الحقائب ومن بعض الأمور، فإذا أراد أن يسجد ما استطاع، أو يجعل ابنه بين قدميه. يعني نرى بعض الناس لا تدري كيف يصلي، يعني ابنه يحمله وهو راكع وهو قائم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة، حمل بعض الصبيان، لكن هذه في حال ضرورة وحاجة. أما أن يكون دائما بعض الناس يحمل الصغار فلا يستطيع أن يصلي ويشغله عن صلاته، هذا نقص في الصلاة إذا شغله عن صلاته. وأما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، يعني أن يجعلها في مكان قريب منه، ولكن بحيث يتمكن من الركوع والسجود. هذا والله أعلم.